وقل يا ربي ليه الزمان يحب ذلي وطول شقايا غلبت أشكي ولبت أبكي ولبت أشكي ولبت أبكي ولبت أشكي ولبت أبكي للشكوى نفعت ولا بكايا في الحب مهما تبكي هوانا الحب دمعي ولا بأسايا ولبت أشكي ولبت أبكي للشكوى نفعت ولا بكايا احترت والله ويا حبيبي احترت والله ويا حبيبي ولبت اشكيله ميلاسيه احترت والله ويا حبيبي احترت والله ويا حبيبي ولبت اشكيله من الأسية لا نار ضلوعي ولا دموعي خلوا قلبه يعطف عنايا بكايا رضيت بالذل بحبك يا روحي يا روحي يا روحي ومهما تغيب يصون قلبي يصون قلبي قلبي الوداد ومهما تغيبي صون قلبي الوداد ما الله عليك يا روح.